عليم بلا علم إلى كل الصفات، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، ما فيش. كل الصفات إيه؟ منفية عند المعتزلة. يعني لا شاعر أهون أثبتوا إيه؟ سبع صفات. وكل صفة بقى المفروض أنها تثبت لله جل وعلا منفصلة بذاتها، يردها إلى هذه السبع. فالرحمة يردها إلى الإرادة، إرادة الإيه؟ الغضب يرده إلى الإرادة، إرادة الإيه؟ العقاب. وهكذا كل صفة يردها إلى الإيه؟ إلى هذه السبع. أما المعتزلة فعلى مذهبهم في نفي الصفات لا يثبتون صفة الإرادة، خلاص هو مريد بلا إرادة. طب إيه؟ طب إزاي الأمور دي حدثت؟ قالوا إنه يريد بإرادة حادثة، يريد بإرادة حادثة يعني مخلوق. ودول بقى عندهم الإيه؟ الحادث والمحدث. الحادث ده يعني مخلوق بفهمين. فإنه يريد بإرادة حادثة أي مخلوقة لا في محل، يعني إرادة مش في محل، عشان الرب ليس محلا للحوادث، لأنه لو كان محلا للحوادث ما كان قديما على زعمه. فيقول هي إرادة حادثة، وطالما أنها حادثة في إيه؟ في غير محل، فليس للرب إرادة، لأن الرب ليس محل للإيه؟ ليس محل للحوادث. كأنه جعل الصفة قائمة بذاتها، وفي صفة تقوم بغير موصوف، هذا من أبطل البطل. يعني صفة الصفة تتبع الموصوف، فما فيش موصوف يعني في الصفة، في صفة لابد أن يكون هناك إيه؟ موصوف. إنما تثبت الصفة دون موصوف هذا من أمحل المحال ومن أبطل الإيه؟ البطل. لذلك يقول أما المعتزلة فعلى مذهبهم في نفي الصفات لا يثبتون صفة الإرادة، ويقولون إنه يريد بإرادة حادثة لا في محل، فيلزمهم قيام الصفة بنفسها أي من غير موصوف، قيام الصفة بنفسها، وهو من أبطل البطل. ماشي. يبقى دول اللي هم إيه؟ يعني أثبتوا إرادة مشبوهة اللي هم الأشاعرة، والمعتزلة اللي هم نفوا الإيه؟ نفوا الإرادة. أما أهل الحق فيقولون إن الإرادة على نوعين، أهل السنة والجماعة يقولون إن الإرادة على نوعين، إرادة كونية ترادفها المشيئة، يبقى الإرادة الكونية وهي نعم عايز يقول إنها صفة في غير محل. الرحمة مش دي صفة؟ قول الرجل ده بيرحم، يبقى الذات دي بترحم، مش لابد ان يكون في ذات عشان ترحم؟ ينفع يبقى في رحمة كده لوحدها من غير ذات؟ رحمة لوحدها رحم، الكلام ده يعقل؟ طب خلاص هو ما ولا كده، يبقى هو ايه؟ يبقى دي كأنها ايه؟ كأنها أرادة حادثة لصفة من الايه؟ من الصفات. وهذه الصفة لا تحل في محل، هذا من أبطل الباطل. اللي هي جت منين دي؟ ما هي الصفة ثابتة كصفة الإرادة اللي احنا بنتكلم عليها، الصفة دي ثابتة لله عز وجل. وهذه الصفة صفة الإرادة كلما أراد فعل، كلما أراد، فكلمة كلما دي أراد، يبقى في إحداث للإرادات، وهذا الحدوث ينافي القدر، هذا الحدوث ينافي عندهم، هذا الحدوث ينافي القدر. طب يعني خلاص يبقى ايه حدث ده؟ يبقى خلق، تبقى مش فيه، ما هي الصفة متعلقة به، يبقى حاجة خلق، خلق الصفة. طب الصفة دي مش هيخلقها في محل؟ لا، خلقها في غير محل، يعني كلام، يعني كأنها صفة لم تقم بموصوف، صفة قائمة بذاتها، وهذا من أبطل الباطل وأمحل للمحل. انسى، اعرف الكلام الصاحبة، مش لازم تفهم كلام أهل الباطل، انما افهم كلام أهل الايه؟ الحق. طيب، وأما أهل الحق فيقولون إن الإرادة على نوعين، ده كلام لازم تفهمه، إرادة كونية ترادفها المشيئة، ترادفها المشيئة طبعا، وهي الإرادة المتعلقة بالخلق والإيجاد والتكوين، عشان كده قلنا إرادة كونية، إرادة إيه؟ ما أراد أن يكونه كان، ما أراد أن يخلقه كان. فهذه الإرادة الكونية التي ترادف المشيئة هي المتعلقة بالخلق، وإرادة كونية ترادفها المشيئة، وهما أي الإرادة الكونية والمشيئة تتعلقان بكل ما يشاء الله فعله وإحداثه.